وعند الكوفيين مبتدا وخبره الجملة بعده. والقاعدة عندنا فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل، وعلى هذا فالأسهل أن نقول هم مبتدا والجملة خبر المبتدا. وقوله إن هم أبوا فاستعن، هذا جواب الشرط، فاستعن بالله وقاتلهم. كيف؟ إيه نعم نعم. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، اسألهم سؤال عطاء ولا سؤال تعليم؟ ها؟ سؤال عطاء. والفرق بين سؤال التعليم والعطاء أن سؤال التعليم الذي يقصد بالإخبار يتعدى بعن، مفعول الثاني يتعدى يكون بعن، يتعدى إليه الفعل بعن، فيقال سألته عن كذا. قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، بعذاب يعني عن عذاب واقع. أو أنها في الآية سأل سائل وأجيب بعذاب واقع، وهذا هو الصحيح في الآية. يسألونك عن الساعة، هذا السؤال إيش؟ العلم، سؤال استخبار. أما سؤال الإعطاء فمثل قوله تعالى في الحديث القدسي من يسألني، في الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول من يسألني فأعطيه، وهذا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، فتقول سألت زيدا مالا. ومنه هذا الحديث فاسألهم الجزية. الجزية فعلة من جزى يجزي، وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوع على غير المسلم، نعم مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. عرفتم؟ الجزية مال مدفوع يدفعه غير المسلم عوضا عن إيش؟ حمايته وإقامته بدارنا، لأن صاحب الذمة اللي تؤخذ عليه الجزية محمي من جهة المسلمين، دمه معصوم، وكذلك ماله وذريته، لكن يعطي الجزية. وقد قال الله تعالى في وصف إعطائهم الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد بمعنى أنهم يسلمونها بأيديهم، ما لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه، لا بد أن يأتي بها هو. وقيل عن يد عن قوة منكم، عن يد لأن اليد في اللغة تطلق من القوة، والصحيح أنها شاملة للمعنيين، يعني يعطوا الجزية عن يد عن ظهور قوة منكم، وعن يد مباشرة يسلمها بيده. وقال بعض العلماء عن يد أن يعطيك إياها ثم تأخذها بقوة، تجرده جر بقوة حتى يتبين له قوتك. نعم، لكن الصحيح ما له حاجة، إذا جاء هو سلمها بيده وأنا أستشعر أنني أقوى منه بديني هذا كافي. وقوله وهم صاغرون أيضا يعني يجب أن يكونوا متصفين بالصغار، وهو الذل والهوان، ما يأتي بسيارة كدلك نعم ويدخل علي أبهة نعم قال ميل وطاقيت على الجبهة وما أشبه ذلك، ويلا يمشي يلا يمسع رجليه من الأرض. نعم هذا ما يمكن يأتي بهذه الصفة، يأتي بصفة إيش؟ ذل وصغار.

الثلاثة كلها، وليس كذلك، فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، والفرق بينها وبين بينهما وبين ذمة المسلمين. ما هو الفرق؟ الفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة لا تجوز، وذمة المسلمين جائزة. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا لقوله ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابك أهون من أن تخفروا ذمة الله. وهذه قاعدة، وهي الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. تقال هذه القاعدة على وجه آخر، وهو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وهذه القاعدة قد دل عليها الشرع والعقل. أما الشرع ففي مثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن سب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا ترمن أو إذا استلزم سب الله عز وجل صار منهيا عنه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لماذا؟ لأن سب الله أعظم، أعظم من السكوت عن سب آلهتهم. فنحن نسكت وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة، لكن نسكت على هذا لئلا نقع في مفسدة أعظم. وكذلك أيضا فيه قاعدة مقابلة، وهي لا أن نعم جلب أعلى المصلحتين بترك أدناهما، يعني إذا اجتمعت مصلحتان فخذ بأعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان فخذ بأدناهما. وهذا يدل عليه الشرع والعقل أيضا. طيب، قال المؤلف الثالثة قوله أغزوا باسم الله في سبيل الله. وش الفائدة منها؟ وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص له والتمشي على شرعه. أولى أغزوا باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. وش المسألة هذه؟ وجوب القتال، وجوب قتال الكفار، نعم، وأن علة قتالهم الكفر. طيب، هل معنى ذلك أنه لا قتال إلا بكفر؟ لا، فالكفر سبب للقتال، لكن هناك أسباب أخر للقتال. فإن من منعوا الزكاة يقاتلون، وإذا ترك صلاة العيد أهل بلد قوتلوا، وإذا تركوا الأذى والإقامة قوتلوا أيضا، وإذا اقتتل الطائفتان وأبت إحداهما أن تفي على أمر الله فإنها تقاتل. إذن لا يلزم من القتال الكفر، لكن الكفر سبب للقتال. فالقتال له أسباب متعددة. طيب، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. وجوب الاستعانة بالله، وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته. ترى وقت الأسئلة جاي، نكمل. طيب، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، لأن حكم الله مصيب بلا شك، حكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب، هذه واحدة. ثانيا تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع، إما في عهد الرسول فقط أو حتى في عهدنا هذا، وأما على حكمه حكم الأمير فهو جائز. طيب، هل يؤخذ من الحديث أنه لا ينبغي عند الاستفتاء أن تقول ما رأي الإسلام في كذا كما يوجد الآن عند الناس؟ أو مثل واحد يكتب كتاب يقول حكم الإسلام كذا وكذا، وهو قد لا يكون حكم الإسلام. نعم، نقول هكذا إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس، مثل أن يقول قائل ما حكم الإسلام في أكل الميتة، فتقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام. السابعة، في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. لكن تقييد المؤلف الصحابي بحكم لا يدري أن يصيب حكم الله أم لا، أي أقول هل هو ظاهر أنه خاص في الصحابة أو حتى من بعدهم؟ الظاهر حتى من بعدهم، حتى من بعدهم، فإنه يجوز أن يحكم عند الحاجة بما يرى أنه حكم، وليس من باب أولى خلافا لعبد الرحمن بن داود، لأن الصحابة أقرب إلى الصواب من غيرهم، فقد نجوز لهم من الحكم ما لن نجوز لغيرهم. لكن قصد عبد الرحمن أنه إذا جاز الخطأ على الصحابي فغيره من باب أولى، هكذا تريد؟ أين؟ طيب أنت. نعم، نزال بني قريظة سعد بن معاذ، نعم، أهو خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم يصح من بعده؟ يعني في واحد من الجند. نعم، إيه، بإذن الأمير، بإذن الأمير لا بأس، حتى هو لا يعلم بما يكون منه. نعم، لا يعلم بما يصدر منه. أي ولو مدام موثوقا به لا حرج أن يقول نزلكم على حكم فلان بن فلان، وإنما اختير سعد بن معاذ في بني قريظة واضح لأنه كان حليفا لهم، هذا السبب أنهم اختاروه. شيخ. نعم، طيب فيه. ها ها أي نعم أشد تغيية العلماء، لا لأنها أخطر، لأن غيبة العلماء تحط من قدرهم، وإذا حطت من قدرهم امتنع الناس عن الاهتداء بهداهم، وهذا ضر عظيم. الآن مثلا لو تبي تقتاب لك واحد من العلماء الذي يعتمده الناس مثلا في أحكامهم، ما تنزل قيمته عندهم؟ ها؟ تنزل قيمته، إذا نزلت قيمته معناه أن الأحكام اللي يهدي الناس بها تزول أو تضعف. لا لا، الخطأ يبين، الخطأ يجب أن يبين، ولكن يقال مثلا إن هذا الأمر محل اجتهاد، والإنسان يخطئ ويصيب، ولا ندري نحن المخطئون أو المخطئ، مع أن عدم التعيين أولى، عدم التعيين أولى. نفس العالم اللي أخطأ في هذا. نعم، بالنسبة لذكرت تقسيم العالم إلى مجتهد وغير مجتهد. نعم، لا لا، ما نقسم هذا. لا يعني هل من يعني من يستفتى؟ نعم، لا، لأن المقلد ذكر ابن عبد البر أنه ليس من العلماء بالإجماع. نعم، لا أقصد الآن ترخص العام. نعم، يترخص بفتوى فهو مصيب على كل حال يعني. العامي؟ إيه؟ العامي يجب عليه أن يسأل هل يعني. لا مثلا ترخص اللي ما يقولون بالوضوء من أكل الدبل. نعم. في عندهم وعدم ترخصهم عندنا، هل كلهم مصيبين؟ لا، هما أما العلماء اللي عنده أما العامة الذين عنده علماء لا يرون هذا الرأي، فهذا هو الواجب عليه. ما يستطيعون إلا إذا تبين لهم الحق فيجب أن يتبعوه. وأما عندنا مثلا في محل يقولون بوجوب الوضوء منه، فلا يجوز أن يترخصوا برخص العلماء الآخرين لمجرد هوى. لا، أقصد العام. العامي لو قال العامي أنا ولا بقلد المذاهب الثلاثة ولا أتوضأ من لحم الإبل، نقول ما يجوز لك هذا، لأنك إنما تريد الترخص فقط. هذه. لكن هل كلهم مصيبين؟ يعني إذا ذولاك ترخصوا واللي عندنا ما ترخصوا كلهم مصيبين؟ من هم العلماء ولا لا؟ عوامنا ما ترخصوا وعوامهم؟ نعم عوامنا مصيبون، لأن هذا هو منتهى قدرتهم. أن يقلدوا علماءهم. وهذا عوامهم أيضا مثله مصيبين، مصيبين للحق الذي أنزل الله، لكن مصيبين في عملهم وطريقهم. نعم. طيب، ما يؤيد هذا القول أن اختلاف العلماء الرحمة؟ لا هو لو اتفقوا كان أرحم، لكن رحمة بمعنى أن رحمة الله تسعهم، فلا يقال لهذا المخالف إنك آثم ولو كان الصواب مع مخالفه. بس ذاك استفاد. نعم، ذاك استفاد العام. من العام اللي هنا؟ أبدا، العام ما استفاد. يستفيد لو قلنا أنت مخير، وأما إذا قلنا أنت الآن في مكان لا يعرف علماؤه إلا هذا القول، بمعنى أنه ملزم به. ولهذا إذا كان من الشافعية، وكان الشافعي يرى أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، ما يمكن يترخص بقول من لا يرى نقض الوضوء مجرد تشهي فقط، وإلا حصل تلاعب. كان نقول قلد مثلا الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وقلد الشافعي في أن لحم الإبل ما ينقض الوضوء، وامسس المرأة لشهوة وكل اللحم ثم صلي. صلاة الآن باطلة على المذهبين، هو يقول وش عليكم من؟ أنا مقلدنا الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ومقلدنا الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. يقول لك الآن صلاتك عند الإمام أحمد باطلة وعند الشافعي باطلة، وهو يقول لا وش عليكم من؟ نعم، واحد في آخر يسأل. نعم. لا المرتد يدعى إلى واحدة ولا السيف، إلى الرجوع للإسلام ولا القتل. جاء في الإقسام على الله، الإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، جاء في الإقسام على الله، الإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، أقسم يقسم إذا حلف. والحلف له عدة أسماء: يمين وآلية وحلف وقسم، وكلها بمعنى واحد. قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وقال: فلا أقسم بالشفق، لا أقسم بيوم القيامة، يعني لا أحلف، يعني لا أحلف، لا أقسم بهذا البلد وما أشبهها، أي لا أحلف بهذا البلد. نعم. واختلف العلماء في هذا النفي في لا، اختلفوا في لا، فمنهم من قال إنها نافية على الأصل، وأن معنى الكلام لا أقسم بهذا الشيء على المقسم به، لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، وهذا لا شك أنه فيه شيء من التمحل والتكلف، لأن كل إنسان يقرأ الآية يعرف أن المقصود الإثبات لا النفي. وقال بعضهم إن لا زائدة، وأن التقدير أقسم لا أقسم، وقال بعضهم إن لا للتنبيه، إن لا للتنبيه، وهذا بمعنى الثاني، بمعنى الثاني، لأنها من حيث الإعراب على قول بأن التنبيه تكون زائدة. وقال بعضهم إنها نافية لشيء مقدر، لشيء مقدر، يعني مثلا لا أقسم بيوم القيامة، لا صحة لما تدعون أو لما تزعمون من انتفاء البعث، أقسم بيوم القيامة إلى آخره. وهذا أيضا فيه شيء من التكلف، والصواب أنها زائدة للتنبيه، زائدة للتنبيه. والمهم أن الإقسام بمعنى اليمين والحلف، والإقسام على الله معناه أن تحلف على الله أن يفعل، أو أن تحلف على الله أن لا يفعل، هذا معناه، أن تحلف على الله والله لا يفعل الله كذا، أو تقول والله لا يفعلن الله كذا. وهذا القسم على الله ينقسم إلى أقسام في الواقع. القسم الأول أن تقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وغاية ما فيه أنه يدل على يقينك بما أخبر الله به ورسوله، مثل أن تقول والله ليشفعن الله، والله ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة. إيش هذا؟ هذا جائز، لأنه معناه قوة اليقين من الحالف على ما أخبر الله به عن نفسه. أو تقول والله لا يغفر الله لمن أشرك به، إيش هذا؟ صح؟ ليش؟ لأنه مطابق لما أخبر الله به، وغاية ما فيه أنك أبرزته بصفة اليمين لقوة يقينك به، وهذا لا جدال فيه ولا إشكال فيه. القسم الثاني رحمك الله أن يقسم الإنسان على ربه لقوة رجائه به سبحانه وتعالى، لقوة الرجاء وحسن الظن به، فهذا أيضا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياه. الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ذلك في قصة الربيع بنت النضر ابن الحارث عمة أنس بن مالك رضي الله عنه، كسرت ثنية لجارية من الأنصار، فاحتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص. القصاص أن تكسر ثنية الربيع، فعرضوا عليهم الصلح أبوا، قالوا نصالحكم نعطيكم دية نعطيكم ما تريدون، أبوا، قالوا إلا القصاص. فقام أنس بن النضر رضي الله عنه فقال أتكسر يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع، يعني لأنه غالي عنده، والله لا تكسر ثنية الربيع، يريد به رد الحكم الشرعي؟ لا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص، السن بالسن، ما يمكن. قال والله ما تكسر ثنية الربيع. غرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر، ولو أن يبذل كل غالب ورخيص فعل. هذا معنى كلامه، يعني كأنه يقول الصلح الذي أبوا أنا لا يهمني، أنا أعطي كل ما أملك ولا تكسر، ونحن نعلم علم اليقين أنه لا يريد أن يقصد رد حكم الله ورسوله أبدا. كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هذا وعرفوا أن الرجل مصمم ألقى الله في قلوبهم العفو في قلوب الأنصار العفو فعفوا. سبحان الله قوة رجائه بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. شف هذا الرجل لقوة رجائه بالله عز وجل وحسن ظنه ألقى الله في قلوب هؤلاء الذين كانوا قد صمموا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يقتصوا ألقى الله في قلوبهم العفو فعفوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وهذه شهادة من الرسول أن الرجل من عباد الله وأن الله تعالى أبر قسمه ولين له هذه القلوب المصممة على القصاص. وكيف لا وهو الذي قال إنه يجد ريح الجنة دون أحد، وهو الذي لما استشهد رضي الله عنه وجد به 84 ما بين ضربة برمح وسيف وما أشبه ذلك، قيل إنه لم يعرفه إلا أخته ببنانه. على كل حال إذا كان الحامل على الإقسام على الله قوة الرجاء به وحسن الظن بالله فإن هذا جائز، ويشهد له هذا الحديث وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر ومدفوع بالأبواب لا ينظر له ولا يدخل على الناس لاحتقارهم له، لكنه عند الله ذو جاه عظيم لو أقسم على الله لأبره. القسم الثالث من الإقسام على الله أن يكون الحامل له أي للإقسام على الله هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تبارك وتعالى، فهذا لا شك في تحريمه وأنه وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم. من أنت حتى تتحجر فضل الله عز وجل؟ ومن أنت حتى تدل على الله بعملك؟ والله ما عملت من عمل صالح إلا ولله فضل عليك به بخصوصه يحتاج إلى شكر، وهو يحتاج إلى أن تنفخ روحك أنا من أنا يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. انظر من على يمينك عن يسارك من كافر وفاسق وفاجر وكاذب ومنافق، واحمد الله أن عافاك مما ابتلاهم به. انظر إلى من ابتلوا من الناس بالتحريف، تحريف النصوص وصرفها عن ما أراد الله بها سواء كانت عقدية أو فقهية، واحمد الله أن عافاك منها من هذه البلية. فلله عليك نعمة إذا هداك ووفقك، فلا تتألى على الله وتقول أنا من أنا، ولا تتحجر فضل الله، واعلم أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان كان على جانب كبير من الفجور والفسق حتى أيس الناس من هدايته، ولكن الله عز وجل يمن عليه فيهديه، وهذا شيء مشاهد مجرب واقع نسمع به خبرا ونشاهده بأعيننا نظرا. فإذا هذا القسم الثالث ما حكمه؟ حكمه أنه حرام، ولا يجوز للإنسان أن يقسم على الله تعالى إذا كان الحامل له على القسم هذا السبب. وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله، والترجمة الصالحة، لأنه لم يحكم على المقسم على الله بشيء، بل قال باب ما جاء في الإقسام على الله. ولكن سياقه للحديث يدل على أنه أراد ها الرابع ولا الثالث؟ الثالث، أراد القسم الثالث. وعلى هذا فنقول ما وجه مناسبة الحديث أو الباب للترجمة لكتاب التوحيد؟ وجهه أن هذا الذي تألى على الله عز وجل أساء الأدب مع الله وتحجر فضل الله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد، بل قد ينافي التوحيد كله. وبهذا نعرف وجه المناسبة، وأن شأن الله عز وجل أعظم من أن يقسم عليه أحد من خلقه. في ظني أنك لو أقسمت على ملك من ملوك الدنيا قلت تفضل، قال اصبر، قلت والله أنت تدخل هالحين ملك، وش يعد؟ ماذا يعد هذا؟ ها؟ يعد سوء، هذا سوء أدب. يمكن ينصرف ويقول للسجان سجنه وللجلاد يجلده، نعم، ليش انه يحلف عليه؟ فهذا دليل على ان التألي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه. نعم. طيب، يقول مؤلف عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. طيب ما شأنه لا يغفر الله لفلان؟ هذه الكلمة ماذا تدل عليه؟ هل تدل على أن الإنسان أحسن الظن بالله ورحم عباد الله؟ ها؟ أبدا، بل تدل على العكس، اليأس من روح الله، وتدل أيضا على احتقار عباد الله، وتتضمن إعجاب هذا الإنسان بنفسه، لأنه لو كانت حاله مثل حال هذا الرجل من المعاصي ما قال هذا الكلام. لو قال هذا الكلام لكان يشهد على نفسه أن الله ما يغفر له، بل هذا يدل على أن الرجل القائل كان على جانب من العبادة، وهذا الرجل كان على جانب من المعاصي، ولهذا قال والله لا يغفر الله. والمغفرة سبق لنا مرارا أن معناها ستر الذنب والتجاوز عنه، نعم، وأن أصلها من المغفر الذي يغطى به الرأس، وهو صفحة من الحديد يغطى بها الرأس عند الحرب، ففيها وقاية وستر. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من اسم استفهام، وذا ملغاة، والذي خبر مبتدأ، اسم موصول خبر مبتدأ، ويتألى بمعنى يحلف، يتألى بمعنى يحلف علي ألا أغفر لفلان، أي من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي. والاستفهام ظاهر فيه أنه إيش؟ للإنكار. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ وقد ورد الحديث مبسوطا في رواية أبي هريرة أنه كان رجل له صاحب، وكان هذا الرجل عابدا والآخر مسرفا على نفسه، وكان يراه على المعصية ويزجره وينهاه ويقول له: أجعلت علي رقيبا؟ خل بيني وبين ربي. ثم يأتيه من الغد ويقول له كما قال، وهو يقول الثاني: أجعلت علي رقيبا؟ خل بيني وبين ربي. وهذا يدل على أن الرجل عنده حسن ظن بالله عز وجل. وفي المرة الثالثة لما رأه على هذا الحال قال: والله لا يغفر الله لك. ومع أن الرجل المسرف على نفسه كان عنده حسن ظن ورجاء بالله، ولعله كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه، لأنه قال: خل بيني وبين ربي. والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحا ثم غلبته نفسه عليه مرة أخرى فإن توبته الأولى تبطل ولا لا؟ ما تبطل، توبته الأولى صحيحة. فإذا تاب من الثانية فتوبته صحيحة، لأننا نقول من شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، وليس من شرط التوبة أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. المهم أن هذا الرجل عليه بالله أطلق هذه الكلمة فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الرجل الذي غفر الله له أنه قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة، أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له. أما لو كان شركا وبدون توبة فإنه لا يغفر له، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن إما أن هذا الذنب دون الشرك وفضل الله واسع تجاوز الله عنه، وإما أنه فوق الشرك يعني شرك، وإما أنه شرك أو كفر ولكن الله من عليه بالتوبة. وأيا كان فإن الله قال: إني قد غفرت له، واضح، لأنه حصل منه أسباب المغفرة إن كان ذنبه مما لا يدخل تحت المشيئة، أو فضل الله عليه بالمغفرة إن كان ذنبه مما هو داخل تحت المشيئة. لكن وأحبطت عملك، هذه هي التي تحتاج إلى جواب، لأنه قد يتولد فيها إشكال. أحبطت عملك، فما هو السبب بأن الله أحبط عمله؟ وهل المراد عمله كله كما هو ظاهر الإضافة، أو المراد عمله الذي كان يفتخر به على صاحبه؟ نعم، ظاهر الحديث الأول، ظاهر الحديث الأول، لأن الأصل في المفرد المضاف أن يكون عاما، فهذا ظاهر الحديث. وحينئذ لا بد أن نلتمس حسب علمنا وفهمنا ما هو السبب الذي أبطل الله سبحانه وتعالى عمل هذا الرجل به. أما على الاحتمال الثاني أنه أحبط عمله الذي كان يفتخر به على هذا الرجل، فالأمر في هذا أهون وظاهر. ولكن الإشكال الذي يرد: ما وجه إحباط الله عمل هذا الرجل على سبيل العموم؟ نحن حسب فهمنا والعلم عند الله عز وجل أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب، إعجاب بعمله وإدلال على الله بما عمل، كأنما يمن على ربه بعمله. وحينئذ فإنه يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة، لأن العبادة مبنية على إيش؟ على الذل والخضوع، على الذل والخضوع. هذا الرجل الذي يقول مثل هذا الكلام إذا كان يرى في نفسه الإعجاب والإدلال على الله عز وجل، أين الذل والخضوع؟ أنت لابد أن تكون عبد الله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وهذه الأخيرة مسألة كثير من الذين يتعبدون الله بما تعبدهم به قد لا يتعبدونه بوحيه، قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله، ويركبون رأيهم ويحرفون النصوص من أجله. وهذه مسألة صعبة، يعني قد تجد الرجل عابدا مقيما للصلوات مؤتيا للزكاة قائما بالصوم على الوجه الذي يستطيع وكذلك بالحج، لكنه لا يعبد الله بالنسبة لما بلغه من وحيه. والواجب أن تكون لله عبدا ذليلا بكل شيء حتى فيما بلغه من وحيه، بحيث تخضع له خضعانا كاملا، نعم، حتى تحقق العبودية. فالذي يبدو والله أعلم أن هذا الرجل يا جماعة أن هذا الرجل كان مدلا على الله بعمله وافتقد من نفسه الركن الأعظم في العبادة وهو الذل والخضوع. ولا شك أنه إذا لم تكن العبادة مبنية على الذل والخضوع أنها لا تصح. أنت إذا لم تشعر أنك تقوم بالعبادة لأنك عبد لله رقيق بين يديه فإن عبادتك ناقصة وقد تكون باطلة. هذا وجهه والله أعلم. أما إذا قلنا إن المراد العمل الذي حصلت فيه الإساءة فالأمر واضح سهل، لأن العمل إذا حصلت فيه الإساءة بطل. ونظير هذا مما يحتمل العموم أو الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده في من منع الزكاة، قال: فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. آخذوها وشطر ماله، هل المراد بماله كل المال أو ماله الذي منع زكاته؟ فمثل إذا كان عنده 20 من الإبل، وزكاتها كم من الغنم؟ كم زكاة 20 من الإبل من الغنم؟ 4 شياه. فمنع الزكاة، هل نأخذ 20 من الإبل فقط، أو إذا كان عندها أموال أخر كبقر وغنم ونقود نأخذ نصف المال كله؟ اختلف في هذا أهل العلم. منهم من قال إنه لا يؤخذ إلا نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة، ومنهم من قال يؤخذ جميع المال. والراجح أن هذا يرجع إلى رأي الإمام، إذا رأى أن من المصلحة أن يؤخذ نصف ماله كله أخذه، أو نصف المال اللي حصل في المخالفة أخذه. وهذا الحديث عبد ماذا محل البحث فيه، هل نسخ ولا بقي حكمه أم لا؟ نعم. ما يدخل هذا الرجل في قدر الله سبحانه وتعالى، معناه أن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الله فلا يسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة. نعم. أو يقول أن الناس من يعمل بعمل أهل النار يكون بينه وبين الله فلا يسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة. نعم. يعني قول أحبطت عمله، أحبطت عمله فيها، يعني كان هذا يعمل بما يراه الناس. اي نعم. وهذا يعمل عبادته بما يراه. وعلى كلها لابد انه اذا قلنا العمل عموما ان هناك فيه مفسد للعمل. ذاكرة ها؟ طيب نشوفها. نعم. قول يعني انه افتقد الركن الاعظم. نعم. والخضوع. نعم. قد تشكل في رواية أبي هريرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل عابد. نعم. عابد صفة لهذا الرجل. أي نعم. والعبودية معناها الخضوع والذل، عبد الطريق يذلله. أي لكن هو عابد بحسب ما يتراءى. صفة له. أي نعم، بحسب ما يتراءى. بحسب ما يتراءى ويظهر، وليس كذلك، لأنه لو حصلت له ردة، لو حصلت له ردة كما تكون هي ما يكون سبب هبوط العمل مجرد هذا القول، تكون الردة هي التي أوجبت الحبوط. مثلا لو إنسان يدعو شخص وكثر الدعوة إليه وهذا معلم قال حصل الله هدينا حصل الله هدينا وغضب في يوم الأيام، يعني كانت بهذه الطريقة ما أظن الله يهديك. لا ما يجوز. لا هو بين كلمة ما أظن غير الجزم، هذا جزم، قال والله لا أغفر له فلان، تألى على الله، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يقول لا أظن، لأن هذا ظن فيه نوع من الإساءة، من إساءة الظن بالله عز وجل. نعم، فأفه يقول الناس الله إذا تقول الله هديني، نقول نعم الله هديك، لكن ما منعك الهداية؟ الله بين لك الطريق، تفضل. نعم، أن هذا الرجل أنه يعني عنده أنه يبقى من الله المغفرة، يعني قال أنه الرجل آخر يبقى من الله المغفرة، وأخذنا سابقا أن الدعاء الله سبحانه وتعالى دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم، ولها أسماء تدعوه. إذا قلنا هل الله سبحانه وتعالى يستجيب الشخص إذا فعل أحد الاثنين، أما دعاء العبادة أو دعاء الله؟ نعم، دعاء العبادة إجابة الله الداعي فيها أن يقبلها منه ويثيبه عليها، ودعاء المسألة أن الله تعالى يستجيب دعاءه، ولا يلزم إذا استجاب دعاءه أن يعطيه ما سأل، لا يلزم، قد يعطيه الله ما سأل وقد يعطيه ما هو أفضل منه، يدخل له يوم القيامة ما هو أفضل منه أو مثله، وقد يصف عنه من الشر ما هو مثله. نعم، دعاء العبادة كل عبادة فهي دعاء، كل عبادة فهي دعاء، لأن العابد لسان حاله يقول يا ربي ها تقبل مني وأثبني، وأما دعاء المسألة فواضح. لا لا أبدا، ولو كان كافرا، حتى لو كافر يسجد الصنم ما يجوز يقول والله لا أغفر الله لك، ولهذا ما يجوز تلعنه، لا تقول إن مات على شرك فهو من أهل النار، إن مات على شرك فليس مغفورا له. نعم، يا أبي هريرة أن القائل رجل عابد، وقد أشرنا إليه من قبل في الدرس الماضي أن هذا الرجل كان حريصا على العبادة قائما بها، لكن عنده غرور، أو لكن عنده غرورا بنفسه والعياذ بالله، وإعجابا بعمله فحبط بذلك عمله. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت بمعنى أهلكت، ومنه الحديث اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وقول دنياه وآخرته، أما كونها أوبقت آخرته فالأمر ظاهر لأنه كان من أهل النار والعياذ بالله، ولكن كيف أحبطت الدنيا؟ لأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب بها عملا صالحا، فإذا لم يكتسب بها عملا صالحا فهي خسارة. ودليل ذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كل الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالحقيقة أن الذي لم يوفق في هذه الدنيا للإيمان والعمل الصالح فإنه قد خسرها والعياذ بالله، وفاتت عليه، لأن هذه الدنيا مهما طالت بالإنسان ومهما زخرفت له ومهما أتته على ما يريد فمآلها إيش؟ الفناء والزوال. وهذا الفناء والزوال إذا حصل ما كأن شيئا جرى على هذا الرجل من النعيم والترف. واعتبر ذلك بحالك اليوم، كل ما جرى عليك حتى بالأمس القريب كأنه شيء لم يكن. قل إن كل إنسان لم يوفق في الدنيا للعمل الصالح فإنه خاسر، لأن هذه الدنيا مهما كانت مآلها للفناء، وكل شيء فان فإنه كلا شيء. وقلت اعتبر هذا بما حصل لك مما سبق، تجده مر عليك وكأنه لم يكن، وهذا من حكمة الله عز وجل في أن الإنسان في هذه الدنيا تكون حاله هكذا لئلا يركن إليها، لأن الركون إلى الدنيا خطير على الإنسان في آخرته. وقول أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، الحديث من رواية جندب من عبد الله، لكن المؤلف أشار إلى حديث آخر رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. من أين تؤخذ عبد الله؟ أي؟ لا نعم عمار، إحباط العمل لا شك أنه أمر يجب الحذر منه. ثم إن قوله من ذا الذي، الاستفهام هنا للإنكار. طيب، المسألة الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. والثالث أن الجنة مثل ذلك. من أين تخلي عادل؟ قالها كلمة بسيطة وسريعة. طيب، شراك النعل ما هو؟ هذا الذي يلبس. النعل هو اللي يلبس، لكن وش ما شراكه؟ الحبل الذي يربط. إيه، يعني السير اللي يكون بين الإبهام والأصابع. هذا الشراك. طيب، هذا المثل وش يقصد به يا سامي؟ إن أقرب من شراك النعل. أو التقريب، تقريب الجنة، وأن قد تكون قريبة للإنسان وهو لا يشعر، وكذلك النار. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هاتان المسألتان الثانية والثالثة هما حديث ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. طيب، الرابعة فيه شاهد لقوله عليكم السلام، فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. ما هو الحديث الذي يشير إليه المؤلف؟ لا، ما ذكر بالحديث، لكن فيه حديث آخر. نعم، أو أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان، لأن اللسان قد يزل فيهلك به الإنسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه، أو قال فخذيه، أضمن له الجنة، لأن هذا اللسان خطره عظيم. قال معاذ للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه أمسكه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل كب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. ففيه الحذر الشديد من مزلة اللسان، ولا سيما إذا كان هذه الزلة إذا كان سببا للاقتداء به والأسوة به، كما يحدث من بعض دعاة الضلال والعياذ بالله، فإن ذلك يكون أشد إثما، لأنه يكون عليه وزره ووزر من تابعه إلى يوم القيامة. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم. حين أقال الرجل فإنه غفر له بسبب هذا التأنيب. وهذه المسألة ما هي بظاهرة لي جدا، أو لا يظهر لي وجهها من الحديث، إنما لا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه، مثل الجهاد في سبيل الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، هذا أمر مسلم. لكن أخذ من هذا الحديث هو الذي فيه ثقل عندي. ثم قال المؤلف: باب لا، ما تبون نشوف هذا، لا يستشفع بالله على خلقه. استشفع بالشيء أي جعله شافعا له. والشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا، وعرفوها بأنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. مثالها بجلب منفعة: لو توسطت للإنسان بأن يوظف في وظيفة يرغبها، هذه شفاعة بماذا؟ بجلب منفعة. بدفع مضرة: لو أن أحدا ألزم بدفع مال ظلما فشفعت إلى هذا الذي ألزمه بأن يسمح عنه ويعفو عنه، كان هذا من باب دفع المضرة. الاستشفاع بالشيء على الشيء، لا شك أن المشفوع إليه أعلى درجة من الشافع غالبا، أليس كذلك؟ الشافع يكون أدنى مرتبة في الغالب من المشفوع إليه، وإذا كان كذلك فإن الاستشفاع بالخلق على الله جائز، والاستشفاع بالله على الخلق محرم، لأن قلنا إن درجة الشافع أو مرتبة الشافع أدنى من مرتبة المشفوع إليه. ولننظر، الاستشفاع بالله على خلقه هذا تنقص لله عز وجل، حيث جعلت مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه، لأنه لو كان أعلى مرتبة محتاج أن يشفع عنده، لكان يأمره أمرا ويقول افعل كذا. والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد، لأن ذلك تنقص. وهذا هو وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الاستشفاع بالله على خلقه يستلزم تنقص الله سبحانه وتعالى، وهذا مناف للتوحيد. قال: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. أعرابي واحد الأعراب، وهم سكان البادية، والغالب على الأعراب، الغالب عليهم الجفاء، لأنهم أبعد أو أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس يعني ضعفت، وجاع العيال، وهلكت الأموال. من أي شيء؟ من قلة المطر والخصب، فالأنفس ضعفت، ما كان عند الإنسان القوة النفسية والمعنوية التي تحصل له إذا كان هناك خصب وربيع. وجاع العيال، لأن العيش قل، وهلكت الأموال لأنها لم تجد ما ترعى به ما ترعاه. فاستسقي لنا ربك، إلى هنا الكلام صحيح. استسقي لنا ربك يعني أطلب من الله عز وجل أن يسقينا، وهذا حق وليس فيه بأس، لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء. فإن نستشفع بالله عليك وبك على الله. الآن حصل الخطأ، نستشفع بالله عليك يعني نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا، وهذا يقتضي أنه جعل الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونستشفع بك على الله، هذا صحيح، يعني نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لنا، نعم هذا لا بأس به. قال الراوي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. قال ذلك استعظاما لهذا القول وإنكارا له وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق، ما نقول عنه مصدر لأنه ليس مصدرا، بل هو اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر تسبيحا. وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر وليس فيها حروف المصدر يسمونها اسم مصدر، يسمونها اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر تكليم، سلام اسم مصدر تسليم، أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا هذه اسم مصدر، مع أنها لو جاءت من نبتة لكانت مصدرا، لو جاءت من نبتة ينبت نباتا صارت مصدرا، لكن لما جاءت من أنبت ينبت صارت اسم مصدر لأنها لم تتضمن حروف الفعل. هنا نقول سبحان منصوب على أنه مفعول مطلق وهو لازم النصب، ما يأتي إلا منصوبا، ما يأتي مجهورا ولا يأتي مرفوعا، ولازم حذف العامل أيضا، يعني ما يمكن يأتي معه الفعل، ما يمكن تقول سبحت الله سبحانا اللهم إلا نادرا أو في شعر ونحوه، وإلا فإنه لا يجمع بينه وبين فعله. فما معنى؟ قالوا إن معنى التسبيح التنزيه، تنزيه الله عز وجل، تنزيهه عما لا يليق به من نقص أو عيب أو مماثلة للمخلوق وما أشبه ذلك. والذي ينزه الله عنه أمران: أحدهما النقص والعيب، والثاني مماثلة المخلوق. وإن شئت فأدخل مماثلة المخلوق في النقص والعيب، لأن مماثلة الناقص نقص، بل مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو قلت والله عندي سيف بتار قطاع أمضى من عصا فلان، وعصا فلان جبر الذراع، ماضي هذه ولا لا؟ ها؟ أقول هي ماضية العصا اللي جبر الذراع؟ لا، ما هي ماضية. هذا يعتبر، هذا السيف الآن يعتبر سيفا ناقصا رديئا، كيف تقول أمضى من العصا؟ فإذا تنزيه الله عن مشابهة مماثلة المخلوقين يمكن أن نقول إنه داخل في قولنا تنزيه الله عن كل نقص وعيب. وإنما سبح النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قلت استعظاما للأمر وإنكارا على الرجل وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به. فما زال يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه عند صحابه أصحابه ثم قال ويحك إلى آخر. طيب أعلن وقت الأسئلة ولا ما عندكم أسئلة الآن؟ ما في أسئلة. نعم إنه يحتمل ذنبه شركا. نعم ما جاء إن هؤلاء حول هؤلاء كانوا متحابين وإنما نعم لو كان هذا تنبه وصل الحديث ما جاز له هذا العابد. نعم ما هو على كل حال هذا صحيح وارد لكن قد يقال إنه في ذلك الوقت ما هناك ولاء وبراء. نعم جاء الأسئلة فرضت نفسه. نعم فهذا إما أن يكون المقصود به أن الأعمال الموصلة إلى الجنة قريبة وسهلة